إليه المصير إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وغمت كل فكيف كان كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فالحكم لله العلي الكبير وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فدعوا الله درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون يوم لمن الملك الملك اليوم للناس لا ضر.